بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الثاني. وليتك يا سيدي الدكتور وقفت عند هذا الضرب من التعسف وهذا الخلط في الرأي وسوء التدبير في الفكر، بل احتفل لك المنطق وأعانك الذوق العبقري حتى جعلت تترقى إلى التلبيس على القارئ ليجعل لرأيك هذا وزنا يعتد به، فزعمت أن في هذه الأبيات الثلاثة جزالة بدوية لا تخفى صفحة 65، وأنها تصور ما عاد به الغلام من البادية من الرصانة اللفظية التي ترفع اللفظ عن الابتذال وتكسبه عذوبة تحس فيها ريح الصحراء صفحة 67، وذلك ليتوهم القارئ حقا أن هذا الشعر مما قيل بعد عودته من البادية القرمطية التي زعمت، وليكن هذا حقا لا يختلف عليه أحد من الناس ولا يماري فيه ذو بيان أو فن أو ذوق، ليكن كل ذلك صوابا، ولكن كيف بالذي خلقك فسواك فعدلك تقول في القصيدة التي ذكرت بعضها في الفقرة الرابعة التي نقلناها إنها مما قاله بعد عودته من البادية القرمطية؟ إذا أنت أردت أن تزنها بهذا الميزان من الذوق الفني، فهذه الأبيات التي زعمت أنه مدح بها أبا الفضل ليست فيها جزالة، ولا هي مما يكون فيها رصانة لفظية ترفع اللفظ عن الابتذال فتكسبه عذوبة تحس فيها ريح الصحراء، بل هي كلام ساقط مرذول أشبه بالرقية منه بالشعر. وليقرأ القارئ هذه الأبيات من أولها: كفى أراني ويك لومك ألوما، هم أقام على فؤاد أنجما، وخيال جسم لم يخل له الهوى لحما فينحله السقام ولا دما، وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لظننت فيه جهنم، وإذا سحابة صد حب أبرقت تركت حلاوة كل حب علقما، يا وجه داهية الذي لولاك ما أكل الضنا جسدي ورد الأعظم، إن كان أغناها السلو فإنني أمسيت من كبدي ومنها معدما، غصن على نقوي فلات نابت شمس النهار تقل ليلا مظلما، لم تجمع الأضداد في متشابه إلا لتجعلني لغرمي مغنما، إلى آخر هذه القصيدة الغثة الساقطة المرذولة اللفظ والمعنى، فهل يجد القارئ فيها إلا رطانة قبيحة وألفاظا مبتذلة وملوحة تكسبه ريح البئر في الأرض السبخة لا ريح الصحراء؟ وكيف يقول المتنبي هذا القول القبيح وقد زعم الدكتور أنه عاد من البادية وقد فصح لسانه وجاد بيانه؟ وقد ذكرت هذه القصيدة في كتابي صفحة 63 من هذه الطبعة، وقلت: ومن قرأ القصيدة كلها ألقاها كلها، فما فيها بيت واحد من الشعر، ولفظها وكلامها ومعانيها غث كله، وقلنا إنه لم يقلها إلا تندرا وعبثا بهذا الجاهل الدعي في الفلسفة المسمى بأبي الفضل، وأن أبا الطيب إنما أثبتها في ديوانه ليذكر بها شخصية كانت تستخرج من قلبه الحزين أقصى الضحك وغاية الاستغراب، ولذلك بناها على المبالغة في المدح بما ينقل الكلام عن معنى المدح إلى معنى الهجاء والسخرية، فأعجم القصيدة وأتى فيها بكل ساقطة من الفلسفة وما إليها، وأخل بعربيتها إخلالا بينا لم يقع مثله في ساقط شعر أبي الطيب وسفسافه ورديئه. فهذا هو الوجه في تأويل هذه القصيدة ومعانيها عندنا. أما الدكتور طه فهو لحاجته إليها في القول بأن المتنبي كان قرمطيا نقلها من هذا المعنى إلى معنى الجد ثم الإلحاد والزندقة على عادته من الولوع بأخبار الملحدين والزنادقة وأهل الزيغ والفسوق كما بيناه في بعض كلامنا الأول، انظر صفحة 48 و49. وليت ذلك فحسبه أن يكون كل ما يفعله الدكتور طه ليقول بهذا الرأي المرقوع المتخرق الضعيف المسلوخ من كلام من لا يجيد فهم العربية من الأعاجم المستشرقين، كلا بل يعمد إلى النصوص فيلغيها جملة واحدة لغير علة بينة أو شبهة قائمة أو دليل مقنع. فالرواة الذين رووا ديوان أبي الطيب إجماع كلهم على التقديم لهذه القصيدة بهذه الكلمات، وقال وهو بالمكتب يمدح إنسانا وأراد أن يستكشفه عن مذهبه، فالدكتور يسخر من الديوان والرواة كما رأيت في الفقرة الرابعة. فالمتنبي لم يرد أن يمتحن أبا الفضل هذا ولا أن يستكشفه عن مذهبه، وإنما أراد أن يمدحه لا أكثر ولا أقل، وذلك ليقول بأن أبا الفضل هذا كان من دعاة القرامطة وأن مديحه جاء على وفق مذهبه، وفسر الشعر على ذلك وتفسيره على ما فيه من الخطأ في فهم الشعر وفي توجيهه إلى هذا الرأي من نحلة القرامطة، لا يصح أن يثبت أمر قرمطية المتنبي ثبوتا لا مجال للشك فيه، وذلك لأنه تأويل وليس بتفسير، وليس في الشعر نفسه دليل عليه. هذا على أن الرواة الذين ذكروا أبا الفضل هذا قالوا إن المتنبي وقع في صغره إلى واحد يكنى أبا الفضل بالكوفة من المتفلسفة فهوسه وأضله كما ضل، فهذا نص صريح في أن أبا الفضل هذا كان بالكوفة لا البادية، وأنه كان من المتفلسفة لا من القرامطة، ولو أنه كان من القرامطة لذكروا ذلك ولا بالغوا فيه لعظم عداوتهم لأبي الطيب، فإن المتفلسفة إن يكونوا ضلالا فإن الحرج في وصفهم بالكفر والإلحاد كثير، وأما القرامطة فأهل العلم جميعا حتى الفاطميون وقد كانوا لهم أتباعا يرمونهم بالكفر والزندقة والإلحاد في غير تحرج. فلو كان ما ذهب إليه الدكتور مما يمكن أن يصح لكان لتاريخ أبي الطيب شأن آخر غير هذا الشأن، ولكان للكلام في عقيدته ودينه منهج غير هذا المنهج الذي جرى عليه الرواة والمؤلفون من أعدائه ومن المجلبين عليه والمتحلين ببغضه والكره له والحط منه. فهذا كما ترى عمل غير صالح من الدكتور طه النابغة العبقري، وبيان كاف كل الكفاية لما قلنا به مرارا من أنه يتجنب فيما يكتب إثبات النصوص كما رويت، ويأبى إلا أن يطمس معانيها ويحرف كلمها عن مواضعه، وهو يعلم أنه لا حجة له فيه ولا دليل عليه. وإذا لم يرضى القارئ بذلك وظننا نتحيف الدكتور ونظلمه ونميل عليه، فليقرأ نص مقدمة القصيدة وهو وقال وهو بالمكتب. ومع كل هذا الوضوح وكل هذا البيان وكل هذا التصريح، يزعم الدكتور أن أبا الطيب قالها بعد عودته من البادية، فهل في التحكم البغيض والتعسف الغليظ ما هو أبغض من هذا وأغلظ؟ أستغفر الله، بل ثمة ما هو أغلظ من ذلك، إذ يزعم الدكتور أن المتنبي حين أراد أن يثبت هذه القصيدة في الديوان زعم للرواة أو زعم الرواة له أنه إنما امتحن بها أبا الفضل وأراد أن يعرف مذهبه، وهو كلام تأمل ما يأتي يقصد به إلى الاعتذار وإلى التقية أكثر من أي شيء آخر. صفحة 69. فلماذا الاعتذار وعلامة التقية لا ندري؟ فجواب هذا اللغو كله عند صاحبه العبقري الذي لا تنفد حيله ولا تنقضي عجائبه. وللأسبوع المقبل تتمة القول في هذا الفضول. 11. رأيت أراك الله الخير وبصرك به وسددك إليه. من فعلات الدكتور طه وأخطائه وما تورط فيه وما تهجم عليه بغير علم وما قطع به بغير بينة وما حرف من الكلام عن مواضعه وما أسقط من نصوص الروايات وما تأول به على سوء الفهم وفقدان البصر بالعربية. رأيت ما يحملك ولا شك على العجب ويغريك بإسقاط الثقة بما يقول هذا الدكتور النابغة العبقري. هذا إذا تورعت في الصفة الواجبة الثبوت عليه، وأخذت نفسك بالوقار وتجملت بحسن الأدب في حضرة أديب هو عند أصحابه وأشياعه من كبار الأدباء. غفرانك اللهم، بل كبير الأدباء، فلم ترد لذلك أن تجرحهم بالأذى أو تؤذيهم بالعداوة، وخيرا إن شاء الله فعلت. ورأيت في كلمتنا الأخيرة خاصة عن خرافة القرمطية التي صبها الدكتور على المتنبي أشياء، منها أن الدكتور إنما استلب هذه الفكرة من الأستاذ بلاشير المستشرق، ولكن بلاشير يقول إنه من المحتمل أن يكون المتنبي قد اتصل ببعض القرامطة، ثم يرجح أن هذا الاتصال لم يترك أثرا في حياته وشعره لحداثة سنه. فلما استولى عليها الدكتور طه واستبد بها وتملكها تملك المالك لما يملك، تصرف فيها بحقه وحق الملك، فجعل المحتمل يقينا لا شك فيه، وجعل هذا الاتصال الذي لم يترك أثرا في حياته أو شعره عند بلاشير اتصالا كان له أكبر الأثر وأبينه وأوضحه في حياة المتنبي، واستدل على ذلك بأبيات وصفها بأنها كافية كل الكفاية لإثبات قرمطية المتنبي على عادته في سوء فهم الشعر وفي التحكم والتكلف والتعسف والغلظ المفضي إلى البغض. ثم استدل في موضع آخر بأبيات لم يحسن فهمها على الوجه الذي تقتضيه ألفاظها ولا أدرك معانيها على الضرب الذي يجعل الحجة فيها كالقلعة المحصنة لا يجد النقد فيها عورة ينفذ منها. ومنها ما رأيت من تعمده أن لا يروي أحاديث الرواة بنصها وتمامها، بل يسقط منها ما يشاء ويبقي ما يشاء، هذا على أنه يأتي بها بألفاظ من عند نفسه ليوافق بها الرأي الذي بينه وعمد إليه، ويفعل ذلك علما منه بأن في نصوص الرواة ما يفسد عليه مذهبه ويسقط قوله، وأن فيها من وجوه القول والتأويل ما هو أرجح من قوله وأهدى وأسد من تأويله. ومنها ما فعل في توقيت القصيدة التي مدح بها المتنبي الرجل المسمى بأبي الفضل، فالرواة مجمعون على أنها قيلت بالكوفة، والدكتور يخالفهم بغير بينة من علم مروي ولا استنباط مرضي ولا نقد ضعيف أو قوي، ثم يزعم على ذلك أنها مما قاله المتنبي بعد عودته من البادية القرمطية المتوهمة، ثم يؤول ألفاظها ويفسرها على هذا الذي ذهب إليه، فدل بذلك على اللجاجة في الخطأ والحرص عليه وقلة البصر بالشعر وجهل الأصول المقررة في تاريخ القرامطة ونشأتهم وأصول معتقدهم. ومنها أنه لم يذكر نص الرواة في صفة أبي الفضل هذا من أنه كان من المتفلسفة ومن أنه كان في الكوفة، بل زعم بغير برهان ولا دليل ولا نقد أنه كان من القرامطة بل من دعاتهم، وأن المتنبي لقيه بالبادية ورجع معه إلى الكوفة. هذا بعض ما فعله، ثم تخيل وتوهم واتسع في الخيال والوهم حتى زعم أن المتنبي اشتغل في الكوفة بنشر الدعوة القرمطية صفحة 73، بل زاد على ذلك أن زعم أنه لا يستبعد بل يرجح جدا أن يكون في بغداد مركز قوي للدعوة القرمطية ذهب إليه المتنبي فأدى إليه شيئا وتلقى منه شيئا، وترك بغداد قاصدا الجزيرة والشام صفحة 73، وأنه حين ذهب إلى الشام ذهب داعية من دعاة القرامطة صفحة 73 أيضا. وليس بنا ولا بك حاجة إلى نقد هذا الكلام، فأنت قد رأيت أن القرمطية التي يقذف بها المتنبي إنما هي كما بينا آنفا قد بنيت على التلفيق والتدليس، وأقيمت على إفساد النصوص وإسقاطها وتجاهلها والتزيد فيها بالوهم الكاذب أو بإثبات بعضها على وجه غير صحيح ولا أمين ولا ثقة. فإن كان أمرها كذلك فكل ما يأتي منها وما يخرج وما يتفرع وما يتشعب فهو تلفيق ولغو وعبث وباطل لا أصل له، لأن الأصل الذي خرجت منه هو ذلك الأصل، والآن يزعم هذا الدكتور أن الرواة حدثوه أن المتنبي ارتحل عن الكوفة إلى بغداد في 15 من عمره بعد جلاء القرامطة عن الكوفة، وارتحل معه أبوه. صفحة 71. ونحن نقطع من قبلنا وعلى مسؤوليتنا بأن ليس أحد من الرواة زعم أو قال إن المتنبي ارتحل إلى بغداد في 15 من عمره أولا، ولا أنه ارتحل عن الكوفة ثانيا، ولا أنه حين ارتحل إلى بغداد ارتحل معه أبوه ثالثا. فإذا كان الدكتور طه صادقا في هذا الذي أتى به ليدلس على مذهبه في قرمطية المتنبي فهو الصادق، ولا بد من القول بأن الرواة الذين حدثوه إما أن يكونوا قد حدثوه عن طريق الوحي الخفي أو في حلم أو رؤيا رآها بعد ثقلة أخذته من طعام شهي. ومن هذا الباب وعلى هذا الصراط وفي مثل هذا الحلم يزعم الدكتور طه أن المتنبي قال قصيدته التي أولها: أهلا بدار سباك أغيدها، أبعد ما بان عنك خردها، أهلا بدار سباك أغيدها، أبعد ما بان عنك خردها، يمدح رجلا رسميا هو محمد بن عبد الله هكذا في الأصل العلوي، وأنه قالها في بغداد. انتهى صفحة 74. وقبل أن نتجاوز إلى النقد يجب علينا أن نصحح اسم الرجل الذي مدحه، فهو محمد بن عبيد الله بالتصغير العلوي الكوفي المعروف بالمشطب، وقد ذكر المتنبي اسم أبيه على التصغير فقال: مرتميات بلا بنا إلى ابن عبيد الله غيطانها وفتفدها، مرتميات بنا إلى ابن عبيد الله غيطانها وفتفدها. وأول ما في كلام هذا الرجل المعروف الدكتور طه حسين بك أنه زعم أن محمد بن عبيد الله العلوي هذا كان رجلا رسميا، أي من رجال الحكم وأعوان الدولة وأهل السلطان. هذا على أن الرواة لم يذكروا له في ديوان أبي الطيب شيئا يدل على عمل رسمي أو غير رسمي. وقصيدة أبي الطيب نفسها ليس فيها إشارة إلى ذلك، إذن فمن أين أتى الدكتور بهذه الرتبة التي خلعها على محمد بن عبيد الله؟ أوجد ذلك في شيء من كتب التراجم أو كتب التاريخ؟ فإن كان وجده فليظهرنا عليه وما هو بفاعل. ونحن على يقين من أن الدكتور إنما وصف هذا الرجل بهذه الصفة اجتراء وتزيدا في غير بصر ولا بينة ولا أثارة من علم، بل للهوى والتدليس على مذهبه ورأيه. والثاني أنه زعم أن القصيدة قيلت في بغداد، وليس أحد من الرواة قال هذا، ولا في القصيدة ما يدل عليه، بل الدليل على نقيضه كما سترى، ولا في المكان الذي ذكر فيه محمد بن عبيد الله العلوي ما يوجه الرأي إلى ذلك كما سترى. قال العكبري في شرحه الجزء الأول صفحة 190 عند قول أبي الطيب: يا ليت بي ضربة أتيح لها كما أتيحت له محمدها. كان محمد بن عبيد الله هذا الممدوح قد واقع قوما من العرب بظاهر الكوفة، وهو شاب دون 20 سنة، فقتل منهم جماعة وجرح في وجهه، فسكته الضربة حسنا، فتمنى أبو الطيب مثل ضربته، فهذا ما سمعته من جماعة من مشيخة بلدنا. انتهى. فلو جاءنا الدكتور ببعض ترهاته فزعم أن قتال هذا العلوي دليل على أنه كان رجلا رسميا، وما نظنه إلا أتي من هذا الفهم السيء، فالمتنبي نفسه قد قاتل في آخر عمره قوما من العرب بظاهر الكوفة أيضا، فهل كان المتنبي إذ ذاك رجلا رسميا؟ هذه واحدة. والثانية أن هذه الرواية تدل دلالة واضحة بينة لكل ذي عينين أن الوقعة كانت بظاهر الكوفة، فهل يكون المعقول مدح المتنبي ببغداد أم بالكوفة؟ وهل يتوهم أحد أن يترك المتنبي الكوفة ويقطع الأراضين إلى بغداد ليمدح بعد غد من كان قريبا منه بالأمس؟ والرواية تقول إن محمدا هذا كان فتى دون 20 سنة، فما نظن أن هذا الفتى كان قد بلغ أن يكون رجلا رسميا كما ادعى الدكتور طه؟ ثم ما هو العمل الرسمي الذي كان عليه محمد ابن عبيد الله هذا ببغداد؟ فإن الرجل العالم لا يحل له أن يقول ما لم تأت به رواية صريحة إلا بدليل مستنبط ظاهر الحجة قريب البرهان، وإلا كان ما يقوله اجتراء على التاريخ. هذا على أنه ليس في الرواة من روى أن المتنبي قد فارق الكوفة ورحل عنها على إثر حرب من حروب القرامطة، ولا على إثر قتال كهذا القتال الذي كان من محمد بن عبيد الله العلوي، حتى يحل لكاتب مؤرخ أن يتجه بالرأي إلى هذا الوجه خلافا للرواية ومناقضة للاستنباط الصحيح من ألفاظ القصيدة كما سيأتي، وحتى يتسع في أمره فيكون للرأي موضع وللحجة مجال. والمسألة كلها في رحلة المتنبي إلى بغداد هي أن البديعية قد روى في كتابه أن المتنبي قال: أذكر وقد وردت في صبايا من الكوفة وقد وردت في صبايا من الكوفة إلى بغداد، وذكر حديثا لا يمت إلى الحرب بصلة، أفيحل أن يكون ذلك الذي قاله الدكتور طه تأويلا لهذه الكلمة، أو أن يكون استنباطا صحيحا يربط تاريخ أبي الطيب على هذا الوجه؟ هذا كثير بل قبيح بل غليظ جدا يا سيدي الدكتور. ونتعجل فنضم الشكل إلى شكله، فالدكتور يقول ويعترف في صفحة 86 إنه لا يرى في هذه القصيدة التي يزعم أن المتنبي قد قالها بعد عودته من البادية القرمطية ورحلته إلى بغداد مذهب القرامطة ولا إشارة إلى مذهب الحلول، وهذا صحيح، فليس في القصيدة إشارة إلى ذلك، بل إنها عندنا دليل على فساد مذهب الدكتور في قرمطية المتنبي. فالأشبه والأقرب والأجدر بالاستنباط أن يكون هؤلاء القوم الذين حاربهم محمد ابن عبيد الله العلوي هم جماعة من القرامطة، فأنت تعلم كما قال الدكتور طه أن القرامطة كانوا قد أكثروا الغارة على الكوفة، والرواة والمؤرخون قد أكثروا من رواية غاراتهم عليها، فليس ببعيد ولا مستنكر أن يكون هؤلاء من القرامطة، وأن يكون المتنبي قد مدح محمدا لأنه رد القرامطة عن الكوفة وطنه ووطن أهله، وعلى ذلك يكون المتنبي من أعداء القرامطة والناقمين على أفاعيلهم. وصلة المتنبي بالحمدانيين تقرب هذا الرأي، فقد كانوا من أعداء القرامطة، وقد قاتلهم أبو الهيجاء بن حمدان عم سيف الدولة في سنة 315 مع يوسف بن أبي الساج، ثم إنهم رووا أنه قد جرى حديث وقعه ابن أبي الساج هذا مع أبي طاهر القرمطي صاحب الأحساء في مجلس أبي محمد الحسن بن عبيد الله ابن طغج، فذكر المتنبي ما كان فيها من القتل، وكان القرمطي قد قتل من جيش أبي الساج وجيش ابن حمدان مقتلة عظيمة، فهال ذلك بعض الجلساء، فقال المتنبي: أباعث كل مكرمة طموحي، وفارس كل سلهبة سبوحي، وطاعن كل نجلاء غموس، وعاصي كل عذال نصيحي، سقاني الله قبل الموت يوما دم الأعداء من جوف الجروح. والأعداء هنا هم القرامطة، وقد كان بنو طغج من الذين قاتلوا القرامطة وردوهم وكرهوا أمرهم أشد الكره. وقد أخطأ الدكتور طه في الفصل السادس من الكتاب الثاني صفحة 280، ففهم أن هذه الأبيات تدل على أنه لم يصدف عن القرمطية إلا كارها، مع أن أمرها على العكس، فهي دليل على بغض المتنبي للقرامطة. وندع هذا، ففي حديث الدكتور طه عن هذه القصيدة التي مدح بها المتنبي محمد بن عبيد الله العلوي عجائب من الكلام، الذي يدلك على أنه ليس ذا بصر بالشعر، ولا صاحب قوة في الفهم، ولا رب طريقة في الاستنباط. وقد استأنف القول فيها من صفحة 80، وجعل يخلط بكلام محموم حتى بلغ صفحة 83، إذ يقول عن بيتي المتنبي: لا ناقتي تقبل الرديف، ولا بالصوت يوم الرهان أجهدها، شراكها كورها، ومشفرها زمامها، والشسوع مقودها. هذه المحاولة التي أراد بها الشاعر أن يظهر شيئا من الجهد حين وصف نعله ليست مبتكرة، وإنما هي إطناب وتفصيل، حيث آثر أبو نواس الإجمال والإيجاز في قوله: إليك أبا العباس من دون من مشى عليها امتطينا الحضرمي الملسنة. ويقول الدكتور تعقيبا على هذا في صفحة 84: وإذا كانت هذه المحاولة تقليدا صرفا من الجهة الفنية الخالصة، فإن لها دلالتها القيمة من الجهة التاريخية، لأنها على الأقل تنبئنا بأن الشاعر الفتى لم يسافر من الكوفة إلى بغداد راكبا، وإنما ذهب إليها راجلا. وهذا الاستنباط الذي يتعالم به الدكتور طه ليس بشيء، وإنما هو استنباط موضعي لا غناء فيه، ولعله اختلسه من قول ابن رشيق في العمدة الجزء الأول صفحة 200 إلى 201، إذ ذكر بيت أبي نواس وبيتي أبي الطيب، ثم قال: ولو شاء قائل أن يقول إن أبا نواس لم يرد ما ذهب إليه أبو الطيب، لكن أراد أنه معه في بلدة واحدة فقصده في حاجته محتذيا النعلة، لكان ذلك أظهر وجها ما لم يكن الحضرمي من الجلود مخصوصا به المسافر دون الحاضر، وظاهر الكلام أن مقصد الشاعرين واحد. ولو اتبعنا طريقة الدكتور في هذا الاستنباط الموضعي من بيتين فحسب لكان كلام ابن رشيق عن توجيه بيت أبي نواس هو في توجيه بيتي أبي الطيب، فليس ثمة ما يمنع أن يكون أبو الطيب قد قال ذلك القول تقليدا صرفا من جهة، أو أن يكون قاله في الكوفة نفسها وتكذب تكذب الشعراء ليستجدي كف ممدوحه، إذ يزعم له أنه قاسى هولا ولقي عظيما تعظيما لأمر الذي يمدحه، أو على عادة بعض الشعراء في التمدح بالصعلكة والرحلة كما قال ابن رشيق في هذا الباب نفسه. أما إذا حملنا قول أبي الطيب على الصدق وأنه قد خرج حقا من الكوفة راجلا قاصدا محمد بن عبيد الله العلوي، فالاستنباط على غير ما ذهب إليه الدكتور الذي لا بصر له بالشعر ولا قدرة له على الاستنباط، يقول المتنبي: لا ناقتي تقبل الرذيف ولا بالصوت يوم الرهان أجهدها، شراكها كورها ومشفرها زمامها والشسوع مقودها، أشد عصف الرياح يسبقه تحتي من خطوها تأيدها، في مثل ظهر المجن متصل بمثل بطن المجن قرددها، مرتميات بنا إلى ابن عبيد الله غيطانها وفتفدها. فالمتنبي يذكر أنه قد ركب نعله ماشيا فقطع أرضا وصفها بالبيتين الأخيرين، إذ يقول إنها كظهر المجن منبترة مرتفعة غليظة، ويعني بها التلال، وهي متصلة بأرض كبطن المجن منخفضة كثيرة الحصى والحجارة، والقردل مرتفع من الأرض إلى جانب وهدة منخفضة وهي وهدة غليظة كلفظها. وقد قال الرواة إن القراديد قلما تكون إلا في بسطة من الأرض وفيما اتسع منها، فترى لها متنا مشرفا عليها غليظا لا ينبت إلا قليلا، وبه شبه قردودة الظهر، وهي ما نسميه سلسلة الفقار لغلظها وارتفاعها وانخفاضها. ثم ذكر من صفة هذه الأرض في البيت الأخير أنها غيطان وفدفد، والغيطان هو جمع غائط، وهو المتسع المطمئن المنخفض من الأرض في البوادي لا في السواد والأرض المزروعة. يقول الشاعر: يصف خرقا وهي البادية، وخرق تحدث غيطانه حديث العذارى بأسرارها، ثم ذكر الفدفد وهي الفلاة التي لا شيء بها ولا نبات، وأرضها غليظة ذات حصن وفيها صلابة. فما الذي يستنبطه القارئ من صفة هذه الأرض التي قطعها المتنبي بعد شرح هذه الألفاظ؟ أليس أن الأرض التي قطعها المتنبي ماشيا هي بادية قاسية جافية وعرة المسالك قليلة النبت، فهذه صفة الأرض التي تحيط بالكوفة، فإن الكوفة يدور عليها جبل ساتيدما وظاهرها أرض صلبة في غربها، إذ تقع الكوفة على شاطئ الفرات من ناحية الشرق، وأما غربها وهو ظاهرها ففي قلب بادية العرب التي تفضي إلى نجد، فمن هذا لا يجد من يفهم أو يعقل محيصا من القول بأن المتنبي قد خرج من الكوفة قاصدا محمد بن عبيد الله العلوي في البادية، حيث واقع قوما من العرب بظاهر الكوفة كما قالت الرواية فيما قدمنا آنفا. من فضلك تابع بقية المادة.